فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم صدق الله. اهتمت السورة بالحديث عن موقف أعداء الرسالات عبر القرون والأجيال ووصف معتقدات الوثنية وخرافات الجاهلية وصفا مصحوبا بتسفيه دعاتها وأتباعها وهدم الدعائم المنهارة التي قامت على أساسها، كما تحدثت في المقابل عن حقائق الإيمان وعقائد التوحيد التي يدعو إليها كتاب الله مؤيدة بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة. اللهم ارزقنا الإيمان بك حق الإيمان، واجعلنا ممن يتوكل عليك حق التكلان. إلهنا وخالقنا، رحمن السماوات والأرض، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا عظيم الشان. مع القرآن، مع القرآن، ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم، آية وهداية. مع القرآن، مع القرآن. هكذا مستمعينا الكرام اختتمنا تلاواتنا ومحطاتنا في هذه الحلقة. بدأناها بتلاوة مرتلة بصوت الشيخ عماد المنصري، ثم ثنينا بصغار القراء بصوت القارئ علي موسى، وختمناها بفقرة تلاوات المساجد بصوت الشيخ عمر الجزابري. اللهم اجعل كتابك حجة لنا لا علينا، وارزقنا قراءته وفهمه والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن الدنيا والآخرة يا سميع الدعاء.